من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. لقاء جديد ومواجهة يوم السبت. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. 18 حب البلد مش بالكلام، حب البلد بالفعل والالتزام. بلدك محتاجاك، جندي يحميها، طالب يتعلم علشان يبنيها، مصري يبني ويعمر فيها. شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037. العملية سيناء 2018، بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة. بنرحب طبعا بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وهو طبعا مواجهة، هو صاحب بيت وصاحب مواجهة الإعلام الشرير، إعلام الشر والشائعات والأخبار المضللة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أحمد، ويعني كل الأمنيات لك بتمام صحة والعافية. الحمد لله كله تمام. يعني جئت وعند بعد التأخير، وطبعا في مشكلة في المرور واضح كده، أو في حاجة حاصلة يعني. المرور عنده برد، مش محل أهلا دخل في بعض كل العباكة في البلد، مش بقى بأي سببها، لكن كل ناس. أهلا بك، أهلا بك يا أستاذ أحمد. منذ قليل يعني كان معنا اللواء نصر سالم، أحد أبطال العبور العظيم، يعني واحد من الخبراء المحترمين الرائعين. دائما بنستفيد منهم ومن خبرتهم ومن أرائهم كمان. طبعا شهر مارس كله القوات المسلحة والشعب المصري بيحتفل بمن ضحوا بأرواحهم وقدموا أرواحهم فداء للوطن، الشهداء. وطبعا لك مقال مهم جدا يا أستاذ أحمد في هذا الإطار، في يوم الشهيد. فعلا أنت كتبته يعني كل جملة عبارة عن سبيكة ذهبية. الله يخليك. حقيقة والله. الله يخليك. شكرا. فلو تسمح في بداية الكلام كلمة في مواجهة لهذا الشهيد. لعبد المنعم رياض ظاهرة في العسكرية المصرية، يعني وفي العسكرية عموما، يعني نادر أن تتكرر، أنه يضرب المثل كيف يكون القائد في مقدمة الصفوف وليس في الخلفية أو في الخنادق يدير المعارك، زي ما يعني كتير من القادة العسكريين بيعملوا في كل أنحاء العالم. أكبر وأغلى وأعلى رتبة عسكرية ممكن تكون استشهدت وهي بتؤدي الواجب. المؤسف أنه في أجيال كثيرة متعرفش مين هو عبد المنعم رياض، وسألنا يعني أطفال كتير هتلاقيهم مش عارفين، أن كان في تقصير إعلامي. الملحوظ بقى امبارح اذا كنت حضرتك بتتكلم على الاحتفال بيوم الشهيد، انه الاحتفال المره دي اعتقد انه يعني غير مسبوق، لانه الاعلام سنين طويله كان شغال على نغمه انه حرب اكتوبر اخر الحروب، وانه احنا ملتزمين بالسلام، وان احنا ملتزمين بالمعاهدات. خلط بين انه تلتزم بالمعاهدات وانك تتربي اجيال عندها قدره على التضحيه من أجل الوطن، وأنها ممكن تقدم روحها فداء للوطن. واللي كان بيعمل كده ما كانش عامل حسابه أنه أنت مش عايز، أن احنا كمصر مش عايزين حرب، لكن ممكن الحرب تتفرض علينا في أي وقت. نعم. جه اليوم هو تاني اللي احنا بنقدم فيه شهداء كل يوم علشان نحافظ على بلدنا وعشان نحافظ على أرضنا. فبيتم النهارده رد الاعتبار ليوم الشهيد احتفالا ومكانة. فاحنا قدام يعني صياغة جديدة لوعي الأجيال الموجودة. أعتقد أنه كمان تقرير نشيد صعقة على طلبة المدارس جزء من الموضوع، حفظوه كمان يعني. انا ابني كان بيردد امبارح. ده اتاخر قوي، والحمد لله ان احنا دلوقتي بنعيد صياغه وعي اطفالنا ووعي تلاميذنا بعد غياب طويل. على الجانب الاخر كنا بنشوف الطلبه او التلاميذ، انا شفت كمان ده فيديو يعني، على فكره ده موجود اللي هقوله دلوقتي، ده فيديو مش موجود صوت وصوره، انه الاطفال اقل من الابتدائي في اسرائيل بيعلموهم ازاي يطلعوا الدبابات وازاي يخشوا الدبابات ويفتحوها، وبعد كده جابوا طلبه في الابتدائيه في يعني عمرهم 7 8 سنين كده، ممكن يبقوا مش هيبقوا اقل من الابتدائيه او اكتر من الابتدائيه، بيسالوهم لو انت تكيجي ممكن لو انت هتمشي بالدبابه دي هتعمل بيها ايه. فاغلب الردود جايه من التلاميذ والاطفال الاسرائيليين دول، انه هدهس بيها اي عرب اشوف في طريقي. فانت كنت هنا شغال في نغمه وهناك شغالين على موجه تانية خالص. النهارده ابتدينا نعلم اطفالنا وابتدوا يعرفوا يعني ايه ارض ويعني ايه بطوله ويعني شهيد، وابتدوا يعني الاعلام انا متابع يعني وشايف قد اللي زعم امبارح عامله حلقه عن عمان الرياض وعامله شغل عن الشهيد، واليوم امبارح تقريبا كان يوم مفتوح احتفالا بالمناسبه، وما اعتقدش ان يعني الا اذا كان مثلا السنه اللي فاتت ولا قبلها، لكن السنين الـ40 اللي فاتت ما كانش ده بيحصل. فالمجد للشهداء والنصر للابطال، وكل سنه واهالي اسر شهدائنا كلهم بخير وطيبين. نعم. سنستأنف لو تأذن أستاذ أحمد الحوار مع حضرتك بعد وقفة مع الأنباء والزميلة ميادة الفشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير الصحة الموقف التنفيذي لقانون التأمين الصحي الجديد. محكمة جنايات الجيزة تقضي بإعدام 10 إرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم باستهداف الارتكازات الأمنية. تواصل فعاليات الملتقى الإعلامي للشباب بالقاهرة بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيران تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة. وكالة الأنباء السورية الرسمية تعلن بدء سريان فترة تهدئة جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق لإفساح المجال أمام المدنيين للخروج. إصابة شخصين جراء تفجير 3 عبوات ناسفة في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شرق العراق. فرنسا والهند توقعان اتفاقا لإنشاء مفاعل نووي ضخم في الهند تنفذه شركة فرنسية. مقتل 6 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع الجيش الأفغاني بإقليم جاوزان شمال أفغانستان. السلطات في سريلانكا تفتح تحقيقا في أعمال العنف التي وقعت مؤخرا ضد الأقلية المسلمة شرق كولومبو، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا شرق كوالالمبور. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر تحطم طائرة تدريب جنوب تايلاند. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كان الموجز قطع الكلام عن الشهيد والبعد المصري، يعني الشهيد المصري، يعني احنا مش بنتعصب لمصريتنا، لكن اعتقد الشهيد المصري له كاريزما خاصة، شخصية خاصة. وليه صحيح قال انه شهيد بيبقى باختياره مش شهيد بالصدفة، يعني في ناس زي عملية مرات كده قرر انه يكون في الصفوف الامنية، هو على بعد 180 متر عارف ان العدو موجود وعارف ان العدو ده غدار وعارف ان العدو ده عنده أسلحة ممكن تصل للموقع اللي هو فيه، لكن ضرب المثل في ازاي يبقى القائد وسط جنوده ويتقدمهم ويدير المعارك بنفسه ويبقى عنده جسارة وعنده شجاعة ومش همه اي حاجة. اخرين زي ما كلنا عارفين غرف عمليات وحاجات تحت الارض وغرف محصنة، وتابعنا حتى قاد عرب كتير داروا المعارك من يعني على بعد 60 70 متر تحت الارض، وشفنا بعضهم للأسف يعني قبض عليه صدفة يعني ما كانش فيه، لكن عمال امرياض كسيد شهداء الجيش المصري العظيم يعني إذا جاز التعبير قدم نموذج مختلف تماما، وعلى نهجه بقى صار كل شهداء مصر تقريبا من 69 من 67 النهارده، لانه لو قرينا يعني بطولات عظيمه يعني ناس اختارت يعني الراجل اللي البطل اللي دخل بصدره عشان يمنع رشاش مصري بيتربص او موجه ناحيه المصريين في حرب اكتوبر عشان زمايله يعدوا، ده شهيد بالاختيار، قرر انه يبقى شهيد باختياره. يعني طبعا كلمات الفنانة نانسي عجرم يعني رغم أنها يعني مش مصرية، لكن يعني هو ده اللي يعيش في مصر ويتقارب من الشعب المصري، يأخذ الجنسية المصرية فيبدو في حكيه في أحاسيسه في مشاعره المصرية الكاملة. أستاذ أحمد، يعني في احتفالنا واحتفائنا بالشهيد أعتقد في معركة بتستحق الإشادة بها قبل أن تحدث، معركة الانتخابات الرئاسية. المواطن المصري أعتقد من خلال مقالاتك من خلال كتاباتك لقد قدمت الكثير من عناوين مقالاتك بتقدم من خلالها صورة هذا البطل الشعب المصري. المشهد الانتخابي وفق ما تراه استباقيا أستاذ أحمد في بعد أيام منه في نص دقيقة بنقول بس أهم شعتين عشان نبقى فاضيين لباقي في شعات لسه الوقت اللي باقي كله ده لموضوع الانتخابات. غير صحيح أنه الدولة هتخصخص السكة الحديد، وغير صحيح أنه في ضرائب جديدة عشان شهادات أمان. الاثنين إشاعتين، طبعا في إشاعات تانية بس أهيف إشاعات تافهة شوية، لكن دول أهم إشاعتين موجودين الأسبوع ده والناس ما تصدقهمش. لا في ضرائب جديدة علشان شهادات أمان، وما يعني ما ينفعش إنه يبقى نيجي نأمن على ناس ونفرض عليهم ضرائب ونفرض عليهم ضرائب، مش مقبول حتى قانون عقلا يعني. والتانية غير صحيح إنه القطاع الخاص هيشتري السكة الحديد، هو داخل في بعض الحاجات القانون صدر يعني علشان يبقى مسموح له انه لو في شركات للصيانه وفي شركات للتطوير والتجديد يبقى من حق القطاع الخاص يدخل فيها، ما يبقاش العبء كله على شركات القطاع العام، لكن الفرق نفسه هيفضل ملك للدوله ملك للشعب المصري. طيب استاذ احمد، يعني اعتقد ان حق الشهيد انه هيرجع له اذا كان المواطن ايجابي، اذا كان نزل طابور الانتخابات، اذا ورى العالم كله انه مصر على حق. مظبوط، يعني هم ضحوا بارواحهم من 2013 ويمكن قبل كمان علشان البلد دي، يعني طول السبع سنين اللي فاتت بنقدم شهود عشان البلد دي تبقى متقدمه وتبقى موجوده على يعني درجه الدول المتحضره وعلى المكان اللي هي تليق بها كبلد عظيم وك عايش فيها يعني شعب عظيم. ما ينفعش انه بعد ده كله يبقى عندنا مشهد انتخابي اقل من المستوى. نعم. الفتره اللي فاتت في وسائل الحشد وناس بذل فيها مجهود محترم ومجهود كبير، وناس عامله يعني من جهدها ومدية من وقتها ومن صحتها وكتير من اموالها كمان، ناس كتير من اموالهم يعني دافعين ضريبه اراديه بارادتهم في حب الوطن. ما ينفعش بعد ده كله انه الناس يبقى في تقصير يوم الانتخابات. سريعا، قانون الانتخابات بيقول انه ماده 36 من قانون 22 سنه 2014 بيقول انه اذا يعني ممكن تجرى الانتخابات بمرشح واحد، سواء ترشح لوحده او ترشح ومع اخرين بعد كده الاخرين يتنازلوا، او ترشح ومع اخرين وبعد حد ايه الاخرين دول خرجوا باي طريقه، ممكن يبقى طعن او حاجه، لكن لو في مرشح واحد موجود في الانتخابات تجرى الانتخابات بوجود. احنا عندنا اثنين مرشحين، لازم واحد فيهم يعني ياخد الاغلبيه المطلقه او يجيب على الاقل يعني 5% من اصوات الناخبين. القانون قال اصوات الناخبين، ما قالش اصوات اللي هيصوتوا. لما يبقى عندنا 60 مليون ناخب مسجلين في الجداول على الاقل، ممكن يبقوا ايام الانتخابات هيزيدوا شويه، هيبقى بعد يعني تصفيه المتوفين والمسافرين والمتكرره اسمائهم وبعد كده تضيف ناس جديده ممكن يزيدوا او يقلوا، لكن على الاقل عندنا 60 مليون مواطن، يعني 5% منهم 3 مليون مواطن، يبقى على الاقل اللي هينجح يجيب على الاقل يعني 3 مليون صوت. نعم. لا يليق بينا انه يبقى رئيسنا مع الحد الادنى من الاصوات، لانه كده معناه انه حجم التفويض اللي معاه انه يتكلم بالنيابه عن المصريين قدام العالم كله في حدوده الدنيا، وبالتالي يبقى قدرته على التفاوض او على انه يجيب لمصر حقوقها من اي حد اقل بكتير لما يبقى معاه تأييد شعبي كاسح كبير وكاسح. عشان كده مهم ان الناس تخرج ومهم ان الناس تشارك. يعني احنا ما في مش قلقانين من حاجه معينه، لكن احنا بنتكلم كده علشان انه ده المنطقي وده الطبيعي، انه الشعب المصري يبقى على قد يعني اللي يليق به كواحد من الشعوب اللي صنعت حضاره البشريه كلها. واحنا بنقول انه الانتخابات هي عرس، يعني الديمقراطيه عرس السنين اللي فاتت كلها اللي فيها مجهود جبار يتبذل، فما يصحش نيجي على وقت قليل ممكن كل واحد يديه من عمره سواء ساعه او ساعتين فنبقى مقصرين. ما فيش حد يتكل بقى فكره انه طب ما انا لو يعني انا لو ما خرجتش هتبوظ الدنيا، عايزين المنطق ده نبطله. لا، في منطق كمان يقول لك ما هو يعني ثقه المصريين جميعا في مرشح دون اخر وينجح كده كده ناجح، يعني انا بس عايز انجحه مثلا انا كمان عايز انجحه بشكل يليق بينا كلنا ويمكنه ان هو يبقى قاعد في مكانه وهو مسنود من المصريين ومدعوم منهم وعارف انه بيتكلم بالنيابة عن الأغلبية الكاسحة اللي خرجت يوم الانتخابات علشان تدعمه، مش اللي قعدت في البيت وهي بتدعمه بقلبها ولا مطمنة لنجاحه الكبير. فعشان كده عايزين نحشد الناس بطريقة ممكن تبقى فيها إضافة عن اللي بيحصل، مش مغايرة، لكن يعني فكرة احنا عايزين ننظم الجهد على الأرض. يعني احنا دلوقتي مثلا لو تخيلنا انه فتحنا مثلا التليفونات دلوقتي للناس، مين اللي ممكن يبقى او حتى الناس تخش على خلاص اتنين شبكات التواصل رقمنا 2579-2303 بندعو حضرات المستمعين للمشاركة، وان كان الوقت يا استاذ احمد يعني اي تليفون بس نبقى فيه تمثيل سريع. اهلا بالمتصل بنا، هنكمل يوم الاثنين يعني باذن الله. بس احنا عايزين نعمل فكرة ايه، انه خلينا بقى منظمين على الارض، يعني هل في متطوعين من المحافظات المختلفة من المدن المختلفة من احياء او من مختلف احياء مصر من مختلف المؤسسات، يعني في لجنة نقابية في مكان، في شركة، في مصنع، في مؤسسة من المؤسسات، واحد من كل واحد، يعني مجموعة من كل حتة تقول احنا اللي مكلفين او هنتطوع في ان احنا نفكر الناس يوم الانتخابات، هنقف في المنطقة الفلانية، هنلم من بعضنا وهنجيب اوتوبيس. قال ده مثلا ده تليفوني، هو حد يقول يعني ده تليفوني واللي عايز يجي معايا نحشد مع بعض نخرج يوم الانتخابات. وإذا لما مش هيخرج يوم 26 هنكلمه 27، إذا مش هيجي يوم 27 هنكلمه يوم 28. المصريين 16 17 18، وبرضو القانون بيقول إذا ما تجرى الإعادة تجرى خلال يعني تجرى الانتخابات خلال 15 يوم من إعلان النتيجة. إعلان النتيجة برضو عشان الناس تبقى عارفة، القانون قال إنه إجراءات الانتخابات تبدأ قبل 120 يوم من انتهاء مدة الرئيس الموجود. على فكرة في اتصال هاتفي من أحد المستمعين، يعني نشوف المواطن المصري على الفور. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. طيب ازيك يا دكتور؟ أهلا بك، معك الأستاذ أحمد رفعت والزميلة ميادة الفيشاوي وفريق العمل. أهلا بك الأستاذ ميادة الفيشاوي. أهلا بك. أهلا. والأستاذ أحمد الكبير والإعلامي الكبير والوطني. الله يكرمك يا فندم، مشكورك. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كفر الصلاحات مركز بن عبيد دقهلية. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، اتفضل اتفضل سريعا عشان حاضر. ثواني هنعود ليه اقول لحضرتك ليه؟ عندنا خمس دقايق وحضرتك حاضر كريم. حاضر. لا انا عايز دقيقه ونص. اعتقد ان هيهمك انه غير حضرتك يشارك. اولا المشاركه واجب وطني وايجابي. اتفضل. لا لا خلينا، لا خلينا بعيد عن الانشاء. ممكن نعمل ايه عملي؟ نعم ممكن نعمل ايه عملي؟ ممكن حضرتك تكلم مين او تنظم مسألة ازاي؟ احنا عارفين خلاص المشاركة عمل ايجابي يعني، وكل الكلام ده والله كل يوم مؤتمر عندنا في بني عبيد وفي العزب اللي حوالين بني عبيد. تمام. هنضمن الناس ازاي درجات المؤتمر دي انها تطلع فعلا؟ نعم هنضمن ازاي ان الناس اللي حضرت المؤتمر تطلع يوم الانتخابات تشارك فعلا؟ اصلا الناس مقتنعة جدا. تمام. اقول لسيادتك هو ده، احنا يعني مثلا هننزل ونشارك ليه؟ لان احنا بدأنا ماشيين، هننزل عشان نكمل، هننزل للنص على الإرهاب واقتلاع جذور وبناء مصر الحديثة، هننزل ونشارك لأن المشروعات العملاقة بتأمن مصر والأجيال والأحفاد في الأيام القادمة، هننزل علشان نكون على مستوى المسؤولية تجاه الوطن وما يحيط به من مؤامرات وعمليات إرهابية وأفكار متطرفة مدعومة من قوى خارجية وداخلية، هننزل من أجل الأمن والأمان يستمر، هننزل علشان رغيف العيش يستمر، هننزل علشان أنبوبة المتجاز تستمر، هننزل علشان لبن الأطفال يستمر، هننزل علشان علاج فيروس سي يستمر، هننزل علشان مرتبات والمعاشات تستمر، هننزل من أجل استقرار السياسي والاقتصادي، هننزل لوجود السلع وعدم اختفائها، هننزل علشان تنفيذ استراتيجية 2030، هننزل علشان نكون سند وظهر لمصر. اديني فرصة لأنه حضرتك احنا متشكرين جدا. في اتصال آخر على الخط الثاني، شكرا جزيلا. شكرا سيدي ابراهيم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت تعمل المداخلة. أنا سمع حضرتك، تفضل أنت معنا على الهواء البرنامج العام، نتعرف بيك. محمد حسان محمد. أهلا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد تفضل يا فندم. والله والله يا دكتور، يا أستاذ يا دكتور ويا أستاذ أحمد. أنا راجل كفيف، أنا مهندس زراعي بس على المعاش، وراجل كفيف وسن 80 سنة. ربنا يديك الصحة. وبعدين أنا عاوز اللجنة بتاعتي بعيدة عني 25 كيلو، باخد موافق 4 مواصلات، اركب انا والمرافق كل نفر كل مواصلة ب4 جنيه، اعمل ايه في العملية دي؟ والله كان في فكرة التصويت الإلكتروني، لو في حد جنب حضرتك معاه أي اتصال بالإنترنت. والله أنا في أبيض يعني لا هو يعني ما عندك لا نت ولا حاجة في النتات دي خالص. لحظة واحدة، ما هو زي ما هياخد حضرتك مشكورا وتروحوا اللجنة، ممكن هو في مكانك برضو عن طريق النت يصوت لك. بس خلينا نتابع الحكاية دي ونسأل فيها يوم الاثنين، نجاوب فيها للناس. أي انتظرك ليوم الاثنين ان شاء الله فندم بإذن الله. لكن مشاعرك انه حيها طبعا. في اتصال ثالث يا فندم. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا سلام بحضرتك. تفضل سيد مياد. أهلا بيك. ازيك يا دكتور هشام؟ أهلا بيك، معك الأستاذ أحمد. تفضل. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا بيك يا فندم. تفضل سيد. مع سعادتكم محمد من البحيرة. تفضل سيد محمد. لا انا فكره، انا كلمت حضرتك سابقا يا استاذ احمد كتير وطلبت رقم حضرتك وكده، لكن يعني انا يا فندم بتسنى تليفوناتك وتسيبها لي في الكنترول. اتفضل بس يعني سيب لي تليفونك بعد المداخله واقول رايك في الموضوع. ماشي، مفيش مشكله. انا سبت التليفون اكتر مره والله لو، ولكن المهم اتفضل. بفضل الله. هو بس الاول في حاجه كده، يوم الاربع اللي فات حوالي انا قبل الساعه 7 كانت الأستاذة ميادة السعيد كانت أعلنت إن فيه على البرنامج العام يعني الإذاعة يبقى فيه يوم الأحد وبكرة إن شاء الله، يعني زي مساحة كده لمدة ساعتين للأستاذ موسى مصطفى موسى لإعلان برنامج الانتخاب. هي اعلنت التنويه ده، لكن من بعدها التنويه ده ما تكررش تاني. ايه لا، بكره ان شاء الله المرشح المهندس موسى مصطفى موسى موجود ان شاء الله. ما انا فاهم، ما انا فاهم. يعني احنا على مسافه واحده كان موجود بالمناسبه اول امبارح. هي هي هي هي جالت التنويه ده مره مفيش مشكله، بعد كده التنويه ده ما عادش تكرر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا طبعا رغم اقتناعنا بالسيد الرئيس السيسي ان هو يستحق المرحله الثانيه، ولكن يعني ليه برضه ما يكونش فيه برضه مساحه ليه هو الاخر او لحد من اعضاء حملته برضه؟ يا سيدي الفاضل، ما هو بكره ان شاء الله المهندس موسى مصطفى موسى هيكون موجود في استوديو 2 بكره ان شاء الله. وانت اهلا بك مستمعا عزيزا تتابع بكره باذن الله. انا بتابعك على طول في اللغه العربيه وفي البرنامج ده على طول يعني، وبتابع طبعا ان شاء الله. هو عايز السيد الرئيس يتكلم في برنامج الانتخاب ان شاء الله قبل انتخاباتها يسمعوا في اكثر ان شاء الله باذن الله. شكرا عشان نعطي الفرصه لمتصل اخر لو تاذن لي. الو الو. ايوه فندم، مساء الخير. مساء النور. اتعرف بحضرتك. صلاح الدين يا فندم. اهلا بك، تفضل. الله يخليك. انا بس عايز عندي فكره كده يعني، ممكن ايه خاصه بالانتخابات ستك؟ تفضل فندم قولها على طول، تفضل. تساعد على الانتخابات. تكليف اعضاء مجلس الشعب وكل واحد في دايرته اللي هو يحسب ان شاء الله على حسابه. الو الو. هاي يا فندم اتفضل. اتفضل. بقول لحضرتك تكليف اعضاء مجلس الشعب وكل واحد في دايرته الصبح ان شاء الله على حسابه باوتوبيسات، بان هو يشغل ناس ويوري الناس اللي جان ان هو يعمل الكلام ده كله، بحيث ان احنا نحسب اكبر عدد ممكن، لان زي ما انت بتقول حضرتك 3 مليون ممكن هيجوا في ساعتين، لكن المشكله احنا عايزين نبين للعالم ان احنا عندنا 40 30 مليون، ربنا يكرمنا كده. احنا مش مساله مش عاوزين نبين للعالم، ده تصرف تلقائي يا عزيزي المستمع، ده تصرف تلقائي. انت بتحمي جهد انت قمت بيه على مدار سنوات. طب اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. احنا مقتنعين ب 1000%، بس احنا الشعب المصري عندنا حته الكفه. ما هو ده اللي عاوزين نحاربه بقى، علشان ده اللي لازم. انا معاك 100%. في يقول لك ما هو في غير هينزل، انا لازم انزل. لا الحته دي مش عايزينها خالص. ولا يا استاذ احمد مظبوط، احنا عايزين نحشد الناس كل رب بالاراده الحره المطلقه، كل واحد خارج وكل رب اسره باسرته وكل صاحب شغل في عمله وكل صاحب مصنع لازم كده. طيب. عايزين احنا 30 40 مليون. طيب انا في 30 ثانيه اولا بشكر عزيز المستمع المتصل الان. بس بقول لحضرتك بعد اذنك والنبي. اتفضل. كنت عايز رقم تليفون الاستاذ احمد بعد اذنك. طب يا فندم سيب تليفون حضرتك دلوقتي وانا هكلم حضرتك بعد الحلقه. اهو تليفون. اتفضل يا فندم. طيب في 30 ثانيه. في ناس بتسيب تليفوناتها وانا بكلمها بيبقى تليفوناتها غلط، يعني في ناس الظاهر لما بقول لها سيب تليفوناتك بتخاف او بتبقى مرتبكه، فبيبقى في رقم غلط في ده عشان بس الناس بتعاتب بتبقى مش عارفه انه في احنا بنتصل بدايه يوم الاثنين ان شاء الله. يلا مش عايزين نضيع وقتنا، هنتناقشوا فيها يا استاذ احمد في 30 ثانيه يعني عشان ننهي الحلقه، لانه فعلا احنا يعني بصالح الاداه افورنا يعني. اتفضل. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمود العدو ونجا حمادي، تحياتي للاستاذ احمد والدكتور. وانا بقول لاي حد الناس اللي بتفكر تقاطع دي، وبقول له اوعى تفكر لما تقاطع، هتقاطع صناديق واشخاص، ده هتقاطع بلدك واولادك ومستقبلهم وسط الناس. قم وتحرك وقول للعالم ام الدنيا تاريخ واساس، وبان في الصوره انت الفاهم، صوره جميله حب واخلاص، وسيبك من القابض والفاشل، تربت موزع يظهر رصاص، صوبك اماني خليك راجل، ومن غيره هتضيع وتنداس. شكرا عزيزي المستمع. هكذا اطمئننت يا استاذ احمد، هذا هو المواطن المصري. لا احنا عملنا تجربه بسيطه، هم عارفين ان مع يوم السبت ما فيش اتصالات، بس لما قلنا ممكن ناخد اتصالات في ثواني. جات التليفون واضح الناس قاعده ومتابعه ان شاء الله وفي يقظه الحمد لله. يعني ده اختبار كده الحمد لله قبل الانتخابات. انا هعاتبك بعد الحلقه ان شاء الله لان انت يعني تاخرنا شويه في البدايه. عموما معلش معانا السبت الجاي ان شاء الله مكملين باذن الله. احمد رفعت كل التحيه واهلا بك والحمد لله على سلامتك ونتمنى كل الصحه والعافيه يا احمد لانه يداري فعلا نوبه البرد اللي عنده. شكرا جزيلا شكرا فريق العمل زميلتي ميادة فيشاوي شكرا دكتور هشام محفوظ شكرا الزميل رأفت موسى الزميل أمان هلال دكتور محمد رفعت الإخراج كل التحية شكرا ابنك جالك تاخد إيدك يعدي بيك بحور الخوف يزرع شجرة تطرح بكرة ما يخلينا نعوز ما